بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا من الكلام عن باب شرائط الصلاة، ومر معنا الكلام عن مسألة شرط طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة. أولا، ما حكم صلاة من وجد نجاسة على ثوبه أو بدنه أو في المكان الذي صلى فيه؟ ما حكم صلاته؟ ما حكم صلاة من وجد نجاسة على ثوبه أو بدنه أو المكان الذي صلى فيه؟ صلاته باطلة. نعم. طيب. طيب. هكذا المذهب. أكيد. طيب، أحد موافق على هذا الكلام؟ أحد مخالف؟ ما يوجد استثناءات؟ جميل. طيب، هل من معترض؟ هل من موافق؟ ما يصلح، موافقين ولا معترضين ما يصلح، إما أن توافقوا وإما أن تعترضوا. مصطفى، طيب ماذا نفعل في قول المصنف وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة؟ إيش سوي فيها؟ هذا كلام المصنف، ما كلام الشارع. إذا إن كان قد صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، هذا كلام المصنف أو كلام الشارع؟ نسيها في أثناء الصلاة، قبل الصلاة. نعم. الصلاة شيء تذكره، إما يزيلها وإما يستطيع. طيب، إحنا كان السؤال ما حكم صلاة من صلى وعليه نجاسة؟ هكذا بإطلاق يجب أن تفصل. إحنا عندنا حالات، عندنا من صلى من دخل في النجاسة وعلم بها، أو من دخلها ولم يكن عالما بها، ومن تذكرها في داخل الصلاة، ومن تذكرها بعد أن خرج من الصلاة. توجد حالات تحتاج أن تبين، صح؟ طيب، متى يجوز للإنسان أن يصلي إلى غير القبلة؟ متى يجوز أن يصلي الإنسان إلى غير القبلة؟ عبد الرحمن. أن يكون مسافرا وعلى راحلة وأن تكون نافلة فقط. نعم. لماذا قلت في السفر؟ يعني لو فعل ذلك في أثناء الحضر ما الإشكال؟ أحسنت، جزاك الله خير. طيب، إذن العجز عن استقبال القبلة هل هو فقط في السفر؟ يوجد صورة أخرى، ما هي؟ أول شيء ضرر ذكر المصنف، الخوف. الخوف، الخوف سواء كنت في المدينة أو في السفر. يعني لو فرضنا أن إنسانا ذهبه عدو في مكانه، أو لص أو قاطع طريق، ثم وجد نفسه في مكان لا يستطيع الخروج منه ولا يستطيع أن يعرف القبلة، ماذا يفعل؟ يصلي حيث هو. طيب، نبدأ إن شاء الله. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب أداب المشي إلى الصلاة. نعم، هذا الباب يذكره عادة المصنفون رحمهم الله تعالى، وهي في جملة آداب الذهاب إلى الصلاة. وعادة تكون آداب العبادة، عادة تكون الآداب التي تذكر في أبواب العبادات هي تمهيد ورعاية لحق العبادة، تكون تمهيدا ورعاية لحق العبادة. وهذه مسألة قبل أن تكون فقهية، هذه مسألة تتعلق بالأدب مع الله جل وعلا في أثناء العبادة. كيف ذلك؟ الشريعة لما جاءت بالعبادات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لم تأتك بمجرد تكاليف وأثقال وأصار وأحمال تفعلها وأنت لها يعني كاره تريد التخلص منها، إنما جاءتك بأمور تفعلها. الأصل أن ما أحبتك لله سبحانه وتعالى توجب محبتك لها، وأنك يجب أن تؤديها على الوجه التام لأنك تفعلها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فتحرص على أن تأتي بها على أكمل الوجوه. لذلك ثم كلمة لابن القيم رحمه الله تعالى، وهي كلمة عظيمة لمن تأملها، وهي في شأن الصلاة خصوصا وفي شأن كل عبادة من العبادات. قال: إما أن تتخذ صلاة تليق بمعبودك، أو أن تتخذ معبودا يليق بصلاتك. هذه الكلمة كلمة عظيمة. إما أن تتخذ صلاة تليق بمعبودك جل وعلا فتحسن فيها وفي ركوعها وفي سجودها وفي خشوعها، هذه الصلاة هي قربة منك إلى الله، وينبغي أن تكون الهدية على قدر المهدى إليه. وإما أن تتخذ معبودا يليق بصلاتك، إن كانت صلاتك لا تهتم بها فهذه صلاة ينبغي عليك أن تنظر، هذه صلاة ترفعها إلى الله. وضرب لذلك أيضا رحمه الله تعالى مثالا آخر، وهو بمن أهدى إلى ملك من الملوك جارية باهرة الحسن ولكنها ميتة، ميتة، هل ستكون هذه هدية يستحق عليها الثواب أم العقاب؟ هل ستكون من باب الإكرام أم من ضده؟ وهكذا شأن الصلاة، فلا ينبغي أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أنت تفعله بغير إحسان وبغير إكمال وبغير تمام. كيف ترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى وأنت لم تفعلها على الوجه اللائق؟ طيب، إذن هذا يحتاج منك إلى رعاية، ويحتاج منك دوما إلى تفكر، وهذه الرعاية وهذه التفكر ينبغي أن يكون في قلبك من استشعارك بأهمية ما أنت قائم به، فإنها فريضة الله سبحانه وتعالى التي قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا من أعظم الأمور التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك ينبغي أن توليها اهتمامك. ولهذا كنا قد ذكرنا هذا من قبل، أحيانا بعضنا في شأن الصلاة يأتي، ربما تجد الإنسان يأتي مازحا متكلما في أمور الدنيا لا يقطعه عن ذلك شيء، فلا يزال متحدثا متكلما مازحا حتى يقول الإمام الله أكبر، فقد تجده والله بعضهم قد يكبر لتكبيرة الإحرام ولا زال التبسم على وجهه من الحديث. هذا كيف يخشع الصلاة؟ كيف يستحضر أنه بين يدي الله جل وعلا؟ لذلك قال بعض أهل العلم: ما شرع من تحية المسجد ومن الحث على الاشتغال بالذكر والدعاء ما بين الأذان والإقامة، بل والرواتب التي تكون بين يدي الصلاة، كل ذلك تجهيز لك حتى تدخل في الصلاة وأنت على هيئة حسنة، قد تخلصت من أمور الدنيا وتجهزت للوقوف بين يدي ربك. إذن فالشأن في هذا شأن مهم، وينبغي أن يكون طالب العلم أحسن الناس صلاة، ليس أمام الناس، بينه وبين ربه، فإن طالب العلم المفترض أنه من أعلم الناس بربه، فمن كان أعلم بربه فينبغي أن يكون أكثرهم خشوعا وأكثرهم مبادرة إلى الطاعة، وينبغي أن يكون أكثرهم حرصا على الخير. فلذلك يبدأ المصنفون رحمهم الله تعالى أو يذكرون هذا الباب بين يدي ذكر الصلاة، لأن هذا مما تتم به الصلاة وتحسن ويتجهز بها القلب للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه، ولا يشبك ولا يشبك أصابعه، ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات، إلى قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا سمع الإقامة لم يسع إليها، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال مثل ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. قال الشارح رحمه الله: يستحب المشي إليها بسكينة ووقار، لقوله عليه السلام: ائتوها وعليكم السكينة والوقار. نعم، إذن هذا الأدب الأول من أداب المشي إلى الصلاة، وقد صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم، هو أن يأتيها الإنسان وعليه سكينة ووقار، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذه هيئة عامة يؤمر بها المسلمون في توجههم إلى صلاتهم، وفيه إظهار وقار المسلمين، فإن غير المسلمين يشهدون المسلمين وهم متوجهون إلى المساجد، فينبغي أن يظهر على المسلمين الوقار والهيبة وهم ذاهبون إلى المسجد. من جهة ثانية أن هذا فيه تجهيز للعبد إذا كان ذاهبا إلى الصلاة، أولا أن يستحضر أنه ذاهب إلى المسجد إلى بيت ربه ليصلي إلى الله سبحانه وتعالى، فذهابه يكون فيه سكينة وفيه وقار. وفرق يا إخوة بين السكينة والوقار وبين التماوت، سبب بعض الناس يظن السكينة والوقار التماوت ويتحرك كل شيء ببطء، هذا ما صحيح. لذلك هناك أثر يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه قال في شأن الذين يتماوتون يعني على صورة الخشوع، قال: لا تميتوا ديننا، أماتكم الله. يعني ليست المسألة مسألة أنك تتحرك بالتصوير البطيء، أن هذا هو المقصود به الوقار والسكينة، لكن الهدوء، أن تكون هادئا في حركاتك، أن تكون هادئا في مشيتك. قال: ويستحب المشي إليها بسكينة ووقار، لقوله عليه السلام: إيتوها وعليكم السكينة والوقار في المشي. وذلك أيضا لأن الناس بعضهم ربما يأتي مسرعا، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الإسراع، أو أمر بالسكينة والوقار حتى ولو سمعت الإقامة، لأن بعض الناس قد تراه يهرول إلى الصلاة، فإذا دخل في الصلاة مسكين ما يستطيع أن يحسن صلاته بسبب نفسه، بسبب تعبه إذا دخل الصلاة، ماذا فعلنا وقد أضعت الخشوع؟ لذلك عليك بالسكينة والوقار. طيب، قال الشارح رحمه الله: ويقارب بين الخطى لتكثر الخطى فتكثر الحسنات. وفي مسند ابن حميد عن زيد بن ثابت قال: قيمت الصلاة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه، فقارب في الخطى، فقال لي: تدري لما فعلت هذا؟ لتكثر خطايا في طلب الصلاة. نعم، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن يمشي الإنسان مشيته العادية، ولا يتكلف مثل ذلك أن يقارب الخطى حتى تكثر الحسنات، وإنما يمشي بمشيته التي يمشي بها ولا يتكلف مثل هذا، فلم يثبت يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء الله أعلم. نعم. قال مسألة: ولا يشبك أصابعه لما روى أبو داود عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحد فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنما هو في صلاة. نعم. هذا الحديث كذلك ضعيف، وكان يمكن أن يستغني عنه المصنف بحديث أبي هريرة الذي عند الدارمي وهو صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان ذاهبا إلى الصلاة قال: فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. فهذا الحكم ثابت صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من حديث كعب ولكنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. كذلك هذا لم يأتي أو لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في أثناء ذلك، في أثناء الذهاب إلى الصلاة. نعم. ويقول ما روى الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. نعم. هذا الحديث يعني كما ترون هو حديث جميل في ألفاظه ومعانيه. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وهذا توسل إلى الله جل وعلا. قال العلماء: هو توسل جاء باستجابة الله لأوليائه والداعين له، فإن حق السائلين على الله وحق أحقه الله على نفسه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأسألك بحق ممشاي هذا، هذا تقرب أو توسل إلى الله بالعمل الصالح، وكلا هذين جائز. فإني لم أخرج أشرا يعني كبرا ولا بطرا ولا رياء ولا طلبا لثناء الناس ولا سمعة ولا حتى يتكلم الناس عني وأطلب أن يكون لي بينهم ذكر طيب، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي. وهذا الحديث حصل فيه خلاف من جهة تصحيحه، ومن المعاصرين ممن صححه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان يصحح هذا الحديث، ولكن الصحيح هو أنه ضعيف، قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبين وجه علله في ذلك. و الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كانت له يعني عبارة قوية ذكرها في غير موضع من كتبه، يقول: إذا ضعف الألباني على وجه الخصوص فيحتاج أن تقف كثيرا قبل أن تخالفه، لا سيما في ضعيف. يعني بحث الشيخ الألباني ومن يقرأ للشيخ في كتبه في تخريجاته لا سيما عند التضعيف وما يرى منه من طول نفسه رحمه الله تعالى في هذا الباب يتعلم من ذلك كثيرا. لذلك إذا خصوصا إذا وجدت أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يضعف حديثا فاجتهد واقرأ جيدا، وإن كنت من طلاب الحديث فقبل أن تخالفه فعليك أن تكون على ثقة من أمرك. فهذا الحديث ضعيف، ولكن سيذكر الشيخ الحديث الصحيح الذي عند مسلم. نعم. وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. رواه مسلم. نعم. هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء الذهاب إلى المسجد. هذه الأدعية ينبغي على المسلم أن يحرص على حفظها، فإن فيها من الأجور الكثيرة، وهي كلمات قليلة العدد لكنها عظيمة عند الله جل وعلا، ويحصل فيها من الأجر ويحصل فيها من استحضار شأن الصلاة التي أنت مقبل عليها الأمر العظيم. نعم. قال رحمه قال الشارح رحمه الله: مسألة فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي رواية: فقضوا. قال أحمد: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبح. فقد جاء عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوات التكبيرة وطمعوا في إدراكها. إذن إذا سمع الإقامة لم يسعى إليها حتى وإن حصل تأخير، والمفترض أن يكون هذا يا إخوة خلاف الأصل، أن يكون هذا خلاف الأصل. ليس الأصل أنك تذهب إلى الصلاة وهي تقام، الأصل أنك تذهب إليها قبل ذلك، هذا الأصل. فإن حصل وتأخرت فسمعت الإقامة فلا تسعى. ما معنى السعي؟ هو المسارعة في المشي، المشي السريع أو الذي فيه أقرب إلى الهرولة أو العدو. فمثل هذا لا يشرع ولا ينبغي للإنسان أن يفعله، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى وهو على هذه الحال يسعى سكينة ووقارا. وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى، يعني تكبيرة الإحرام، أن يسرع شيئا، يعني يحصل شيء من الإسراع ولكنه لا يخرجه عن هيئة السكينة والوقار العامة، لا يخرجه عن هيئة السكينة والوقار العامة، أن يسرع شيئا. وكذلك انظر إلى فقه السلف رحمه الله تعالى: إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى. السؤال أصلا: من الذي صار يحرص على تكبيرة الإحرام مع الأسف؟ يعني من الذي يشغله هذا الأمر أصلا، يعني يهمه ويكون في ذهنه أنه حريص على أن يدرك تكبيرة الإحرام؟ من هذا؟ أيضا من جملة أمورنا في التفريط في شأن الصلاة. بعض الناس عنده قانون ما يتحرك من بيته إلا إذا سمع إقامة الصلاة، يعني يكون متعمدا أن تضيع عليه تكبيرة الإحرام. هذا فوت على نفسه خيرا عظيما، هذا فوت على نفسه خيرا عظيما، ولا ينبغي للمسلم أن يضيع هذا الأجر. ولذلك قد ذكر جمع من السلف أن السلف رضي الله عنهم كان يصل بهم الأمر إلى أنهم يعزون من فتته تكبيرة الإحرام، يعني يقولون له: أعانك الله، يعني عوض الله عليك في الأجر، لأنه فتته تكبيرة الإحرام مع الإمام. فهذا أيضا من جملة الأمور. لذلك قبيح جدا يا طالب العلم أن تكون ممن يرى دائما في الصفوف الأخيرة في الصلاة، شيء قبيح أن تكون دائما معروف أنك لا تأتي في الصلاة من أولها. طيب إذا لم تكن حريصا على الصلاة فعلى أي شيء تحرص؟ لا سيما أن الأمر إذا لم يخرج عن كونه كسلا وانشغالا بالدنيا ليس لعذر، ولكن لأنك تسمع الأذان وتظل جالسا ولا حتى إذا أقيمت الصلاة تبدأ تتحرك. الحركة شرع لك الأذان كي تتحرك معه أو بعده، أما الإقامة فلم تشرع لذلك. الإقامة شرعت لمن أتى كي يقوم إلى الصلاة. فاحرصوا بارك الله فيكم على هذه الأمور العظيمة، وإن الإنسان إذا عود نفسه على تعظيم الصلاة، الإنسان إذا عود نفسه على تعظيم الصلاة هنا يستشعر لذتها، هنا يستشعر لذتها. فالشاهد أن الإنسان لا يخرج عن هيئة السكينة والوقار حتى ولو سمع الإقامة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على هذه أو هاتين الروايتين: فما فاتكم فأتموا، أو فصلوا وما فاتكم فقضوا، فأتموا وقضوا فصلوا، هذه ثلاث روايات، وينبني عليها يعني كلام في مسألة القضاء يأتينا إن شاء الله تعالى. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، متفق عليه. ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به، فلم يشتغل به كما لو خاف فوات الركعة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون فقال: صلاتان معا. روته عائشة، ورواه ابن عبد البر، وقال: كل هذا إنكار منه لهذا العمل. نعم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المقصود هنا بالمكتوبة أي الحاضرة وقتها. ما المقصود بالمكتوبة؟ التي حضر وقتها. وهذا الحديث حمله بعض أهل العلم على عمومه، بمعنى قال: هذا النهي أو هذا النفي يدل على بطلان أي صلاة إذا حضرت الصلاة المكتوبة بتكبيرة الإمام، فكل صلاة للإنسان تبطل. لذلك إذا أقيمت الصلاة حتى لا يحتاج أن تسلم تخرج مباشرة. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا المكتوبة، قال هذا نفي الصحة، فلا صلاة صحيحة. ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن النفي هنا موجه إلى أحد أمرين. الأمر الأول لابتداء الصلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لك أن تبتدئ صلاة غير المكتوبة، لا يجوز لك أن تبتدئ. ثانيا، إن كنت في صلاة فإن ظننت أنك تدرك الركعة الأولى فأتمها. وذلك لأمرين. الأمر الأول استدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ثانيا، استدلوا بأفعال بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنه، فإنه كان يصلي نافلة الفجر وهو يسمع قراءة الإمام، يعني كانت قراءة الإمام مستمرة وهو لازال يصلي يتم صلاته. فاستدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم وعموم الآية على أن قوله عليه الصلاة والسلام: فلا صلاة إلا مكتوبة، أي فلا ابتداء لصلاة إلا المكتوبة، أو لا بقاء لصلاة مع خوف فوات الركعة الأولى التي هي الأصل. وهذا الذي عليه الجماهير، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. لذلك أنت إذا دخلت في صلاة ثم أقيمت الصلاة، إن علمت أنك تدرك الركعة الأولى وأنك تستطيع أن تتم هذه الصلاة سريعا تفعل وتتم الصلاة. أما إذا خشيت أو شككت أن الركعة الأولى ستذهب عليك وأنت لازلت في الصلاة، فاقطع الصلاة فورا، فاقطع الصلاة والتحق بصلاة الجماعة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال مثل ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، لما روي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول ذلك إذا دخلت المسجد. وروى مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ويستحب تقديمها وهي اليمنى في الدخول وتأخيرها في الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله. رواته عائشة رضي الله عنها. هذا كذلك من آداب المسجد، أنه إذا دخل قال هذا الدعاء الوارد، أنه يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وقد حسنه جمع من أهل العلم: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا قدم اليسرى أو إذا خرج قدم اليسرى وقال مثل ذلك، إلا أنه يقول بدرا: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وكذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك في الدخول، اللهم افتح لي أبواب فضلك في الخروج مع تقديم اليمنى لدخول المسجد بأنه دخول فيه شيء طيب. ولذلك إذا خرجت من المسجد فأنت تخرج من موضع الرحمة إلى موضع المعترك فتقدم اليسرى بخلاف الخلاء، فالخلاء إذا دخلته لأنه مكان مظنة الخبث فإنك تقدم اليسرى، وإذا خرجت إلى المكان الذي هو الأصل خارج من مكان الخبث تقدم اليمنى. وهذا كذلك من جملة الآداب أن تدعو الله سبحانه وتعالى عند دخول المسجد، فأنت ترى أن الصلاة وما يتعلق بها كلها ذكر، فمنذ أن تخرج من بيتك معك ذكر، وأنت ذاهب إلى المسجد معك ذكر، وأنت داخل إلى المسجد معك ذكر، فإذا دخلت فأنت مشتغل بالذكر حتى تنتهي من صلاتك، وبعد الصلاة ذكر، ثم إذا خرجت من المسجد ذكر، فكلها من أولها إلى آخرها ذهابا وإيابا أنت في أذكار. فاجتهد في ذلك يا عبد الله، فهي 5 صلوات تجري عليك فيها كل هذه الأذكار التي فيها من الأجور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن بحاجة إلى كثرة الأجور، نحن بحاجة إلى كثرة الأجور، فإن الذنوب كثيرة والتفريط كثير، فأنت بحاجة إلى أن تكثر من حسناتك ما استطعت حتى تثقل ميزانك يوم القيامة. تذكر هذا، أنت بحاجة إلى كثرة الحسنات كي تثقل ميزانك يوم القيامة، لأن كل سيئة تفعلها مع ما نقع فيه مع الأسف من الفتن والبلايا نحتاج فيه إلى أعمال صالحة كثيرة. تذكر قول عمر رضي الله عنه لما يعني في صلح الحديبية، لما رأى أنه تكلم بكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يرى أن الأولى تركه، تذكر هذه الكلمة منه، هذا من فقهه، قال: فعملت لذلك أعمالا. يعني ماذا يفعل حتى يقابل هذا الكلام الذي تكلم فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه يكثر من العمل الصالح، فاجتهدوا في ذلك. لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله تعالى ونكمل غدا. هل من سؤال يا إخوة أو من شيء؟ دي نسخة المخطوطة، هذا تحقيق المخطوطات، كتاب هذا حتى يخرج يا إخوة، أي كتاب حتى نخرجه، كيف نخرجه؟ يعني هذا كتاب كتب قبل 700 سنة، كيف وصل إلينا؟ مخطوطات قديمة مكتوبة بخط اليد، فهذه تكون نجمع عدة مخطوطات الكتاب ثم نقارن بينها حتى نخرج الكتاب بقدر الإمكان على أفضل صورة. هذا هو حقيقة علم التحقيق، يعني يقال كتاب محقق، هذا معناه، ليس المعنى أنه مخرج الأحاديث، التخريج هو من خدمة الكتاب لكن ليس هو الأصل. معنى التحقيق يعني تحقيق المخطوطات، يعني تأتي بمخطوطات الكتاب وتقارن بينها حتى تخرج متنا صحيحا كما كتبه المصنف رحمه الله تعالى بقدر الإمكان، هذا هو معنى التحقيق. فهذه التي تكون ليست في هاء، ليست في واو، هي في كذا، هذه رموز المخطوطات التي ذكروها في أول الكتاب. الإجابة النموذجية الموجودة في المتن، الموجودة عندك في المتن، هو التفريق بين النجاسة التي إذا علمها الإنسان أو لم يعلمها الإنسان، هذا موضوع مهم. أما إذا علمه ودخل في الصلاة صارت باطلة بلا شك، لكنه إذا كان جاهلا بها، طيب حتى إذا كان جاهل في أثناء الصلاة أزالها. نعم إذا أزالها، نعم صحيح، لا إشكال في هذا الذي ذكرنا، هذا الراجح. لكن نقول خلاصة المسألة، الحالات المذكورة عندنا حالة علم وحالة جهل وحالة نسيان بعد معرفة، طيب ثم عندنا إذا تذكرها قبل الدخول في الصلاة، وإذا تذكرها بعد الدخول في الصلاة وهو لا زال فيها، وإذا تذكرها بعدها ما حكمها؟ قبلها يجب أن يزيلها، فيها وعرفها في أثناء الصلاة يجب أن يزيلها، إذا ما درى بها إلا بعد أن الصلاة انتهت. هنا الكلام، فالكلام في المذهب أنه في روايتين، الرواية الأولى أنها صلاته باطلة، والرواية التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى أن صلاته صحيحة لأنه جهل بها وما علم بها إلا بعد انتهاء الصلاة. حديث اللهم اجعل في قلبي نور أو في سمعي نور، أليس خاص بصلاة معينة دون صلاة صلاة الفجر مثلا؟ لا يظهر هذا والله أعلم، بل كان قالوا أن يصلي في هذا الوقت لكن يشرع في عموم الذهاب للمسجد.